بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في درس الأمس أو في الدرس السابق قد تكلمنا على الآية 61 من سورة النور، وهي قوله جل وعلا: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم الآية. وانتهينا إلى قوله جل وعلا: وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. وكنا ذكرنا بالأمس أن هذه الآية ليس على الأعمى حرج، ذكرنا فيها أقوال أهل العلم، وأن منهم من قال المراد رفع الحرج عن هؤلاء الثلاثة الأعمى والأعرج والمريض في شهود الجهاد في سبيل الله والخروج في سبيل الله. وقال بعضهم: بل هذه آية مستقلة تبين رفع الحرج عن هؤلاء الثلاثة في كل أمر لا يستطيعونه كالأصحاء. وعطف عليه الأكل في البيوت. ومنهم من قال: بل إن المراد هنا رفع الحرج عن هؤلاء سواء في الأكل معهم وتناول الطعام معهم أو من كان يتقذر، بين أنه لا حرج في الجلوس معهم، أو أنهم هؤلاء الثلاثة الذين إذا خرج الصحابة للغزو وهم لا وهؤلاء الثلاثة لا غزو عليهم، أعطوهم أو مكنوهم من بيوتهم فكانوا يتحرجون فيقولون: هؤلاء غيب وقد ذهبوا للجهاد ونحن نأكل من أموالهم. فنفى الله عز وجل الحرج في ذلك. وقلنا إن هذا هو الأولى، القول الثالث أن المراد به نفي الحرج عن هؤلاء الثلاثة من أن يأكلوا في بيوت إخوانهم وكذلك بقية الناس، لأن السياق يدل على ذلك والله أعلم. ثم قال جل وعلا أو ذكر جملة آداب، منها الإذن في الأكل في بيوت هؤلاء المذكورين من الأقارب أو من بيت من ملكك مفاتح بيته ووكلك وأسند إليك أمر بيته، أو صديقك أيضا لا حرج عليك من أن تأكل من مال صديقك. ثم ذكر أدبا أيضا، وهو عدم الحرج وعدم الإثم في الأكل مجتمعين أو متفرقين. فإن أراد أن يأكل وحده يعني متفرقين فلا حرج، وإن اجتمعوا على طعامهم فهو أفضل، لأنه جاء في السنة ما يدل عليه. ثم قال بعد ذلك: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هذا أيضا أدب من الأداب العظيمة في هذه الآية. فإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين إذا دخلوا بيوتا أمرهم بأن يسلموا على أنفسهم تحية من عند الله. وقد اختلف العلماء في المراد بقوله هنا: إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. فقال بعض المفسرين المراد به الدخول على بيت أو على بيوت عامة المسلمين، سواء دخل على بيته هو أو دخل على بيت غيره. فذهب أصحاب هذا القول أو هذا القول، يقول: المراد أنكم إذا دخلتم بيوت غيركم من المسلمين فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة. والمسلمون كالجسد الواحد، ولهذا قال سلموا على أنفسكم، لأن المسلمين بعضهم من بعض، فيسلم بعضهم على بعض. هذا قول. وقال بعض المفسرين إن المراد بقوله فسلموا على أنفسكم المراد بهم الأهل والعيال، إذا دخل الإنسان على أهله فإنه يسلم عليهم. وقيل المراد هنا أنه السلام على أهل المساجد، إذا دخلتم بيوتا أي بيوت الله دخلتم بيوت الله وهي المساجد فسلموا على أهل المساجد. والقول الذي يليه أن المراد به سلام الإنسان على نفسه خاصة إذا دخل بيته. فصارت الأقوال عندنا أربعة أقوال، بل هي خمسة أقوال. القول الأول قول سعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة، يعني فليسلم بعضكم على بعض، فليسلم بعضكم على بعض. وهذا يعني يشمل أن يسلم بعضكم على بعض إذا كان من أقاربك أو أهل بيتك، ويدخل فيه القول بأنه على عامة المسلمين، ويدخل فيها أيضا السلام على الأهل والعيال وعلى أهل المساجد. لكن في الحقيقة عند التأمل يظهر أن السياق لا يدل على أن المراد به المساجد، لأن المساجد بيوت الله، وهو هنا قال فإذا دخلتم بيوتا، وهو قد ذكرها في سياق الدخول أو الإذن بالأكل في بيوت الآباء والأمهات والأخوات والعمات والخالات وجميع ما من ذكره هنا. فالبيوت والله أعلم هنا المراد بها بيوت الناس وليس المراد بها المساجد، لأن المساجد وإن كانت هي بيوت الله لكن لا بد أن يأتي في السياق ما يدل على أنها المرادة، والله أعلم. وأما من قال أن المراد به سلام بعضكم على بعض، فإن كان يقصد به عموم المسلمين فنقول قد مر في أول السورة ذكر الاستئذان والسلام، هذا في البيوت العامة. فكوننا هنا نقول إن هذا محمول أنه يدل على ما دلت عليه تلك الآية، يكون هذا فيه يكون من باب التأكيد بأن جعلنا الآيتين كلاهما يدلان على أمر واحد. والأصل أن الكلام يحمل على التأسيس وهو إفادة معنى جديد، ولهذا الأظهر والله أعلم أن المراد به هنا يشمل سلام الرجل على أهل بيته، يشمل سلام الرجل على أهل بيته أو بيوت أقاربه هؤلاء الذين تم ذكرهم فيما سبق، وأيضا يشمل سلام الإنسان على نفسه إذا دخل بيته ولم يكن فيه أحد. بهذا تكون الآية أفادت معنى جديدا، والله أعلم. ولهذا جاءت الآثار عن السلف بهذا، فذكرنا قريبا قول سعيد بن جبير والحسن فليسلم بعضكم على بعض، وذكر أبو الزبير عن جابر قال سمعته يقول إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة، قال ما رأيته إلا يجيبه. وأيضا جاء عن ابن طاووس أنه كان يقول إذا دخل أحدكم بيته فليسلم. وجاء أيضا عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلم عليهم، يعني على أهل بيته، قال لا، ولا آثر وجوبه، يعني لا أعرف أن أحدا قال به، لا آثر وجوبه عن أحد، ولكن هو أحب إلي وما أدعه إلا ناسيا. وقال مجاهد إذا دخلت المسجد فقل السلام على رسول الله، وإذا أخلتها على أهلك فقل فسلم عليهم، وإن دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقول مجاهد هذا عام، لكن من ضمنه الدخول في المسجد والسلام على المسجد على أهل المسجد، ولكن هذا جاءت فيه أدلة تخصه وإطلاق البيوت، والسياق هنا يدل على أن المراد بها بيوت الناس وليست المساجد التي هي بيوت الله. وأيضا جاء عن مجاهد أنه قال إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل بسم الله والحمد لله السلام علينا من ربنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقال قتادة إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه كان يؤمر بذلك وحدثنا أن الملائكة ترد عليه. هذا خلاصة ما أورده الحافظ ابن كثير عن السلف، وهو على كل حال يدل على أن السنة أن يسلم الإنسان إذا دخل بيته، أن إن كان فيه أحد فيسلم على أهله، وإن لم يكن فيه أحد فإنه يسلم على نفسه، ويقول هذه العبارة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو يقول: السلام علينا من ربنا، أو نحو ذلك. فالحاصل أنه يسلم على نفسه، وإذا كان فيه أحد يسلم عليه، سواء كان بيت أهله، سواء كان من فيه هم أهله لأن البيت بيته فيقول السلام عليكم ورحمة الله، أو كان بيت أحد أقاربه ممن سبق ذكرهم أو صديقه أو من ملكه مفاتيحه يسلم عليه. وهذا هو الأولى، حمل الآية على العموم أنها تشمل السلام على كل من ذكروا في الآية من الأقارب أو الصديق أو من ملكته مفاتيحه إذا دخلت البيت تسلم، وكذلك تسلم على أهل بيتك إذا دخلت تسلم عليهم، وإذا دخلت بيتك الذي ليس فيه أحد إلا أنت فإنك تسلم على نفسك وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كما جاء عن قتادة وكذلك جاء عن مجاهد. قال جل وعلا: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله. وأشرنا ونزيده تأكيدا أنه قد يقال: فكيف يقول فسلموا على أنفسكم؟ هذا دليل على أن المراد أن الإنسان يسلم على نفسه فقط، فهذا خاص في سلام الرجل على نفسه إذا دخل بيتا ليس فيه أحد. نقول: لا، قوله على أنفسكم المؤمنون بعضهم من بعض، المؤمنون بعضهم من بعض، فيدخل فيه سلام الإنسان على نفسه، ويدخل فيه أيضا سلامه على أهل بيته، لأن المسلمين كالجسد الواحد. قال جل وعلا: سلموا على أنفسكم تحية من عند الله. تحية أي تحيون أنفسكم تحية، منصوب على المصدر، تحيون أنفسكم تحية، فسلموا تحية من عند الله، لأن الله جل وعلا هو الذي أرشد إلى هذا، هو الذي أمر بالسلام، فهذه التحية من عند الله، هو الذي شرعها لكم أن تسلموا على أنفسكم وتقولوا السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهي من عند الله تشريعا، هو الذي أمركم بها. تحية من عند الله مباركة طيبة. قال الطبري: وصف جل ثناؤه هذه التحية بالمباركة الطيبة لما فيها من الأجر الجزيل والثواب العظيم، فهي مباركة كثيرة البركة. ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان إذا قال السلام عليكم له 10 حسنات، وإذا زاد ورحمة الله 20 حسنة، وإذا قال وبركاته صارت 30 حسنة، فهي مباركة وفيها البركة وفيها الأجر والثواب العظيم. وقوله ونحو ذلك، قال ابن كثير في تفسيره وذكر عن ابن عباس أنه قال: ما أخذت التشهد إلا من كتاب الله، سمعت الله يقول: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فالتشهد في الصلاة التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم يدعو لنفسه. قال ابن كثير: هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث ابن إسحاق، والذي في صحيح مسلم عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف هذا، والله أعلم. يعني يشير إلى ذلك، يشير بذلك إلى ما جاء عن ابن عباس في صحيح مسلم أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكأن ابن كثير يعني يشير إلى ضعف هذا القول المروي عن ابن عباس، وأيضا يعني هو من رواية ابن إسحاق، وابن إسحاق مدلس وقد عنعن، ثم أيضا هو يخالف الرواية التي في صحيح مسلم عن ابن عباس نفسه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا، وهذا هو الصواب، النبي هو الذي علمنا التشهد، وليس ابن عباس اجتهد في استخراج التشهد من هذه الآية، والله أعلم. فالحاصل أن معنى قوله جل وعلا تحية من عند الله مباركة أي كثيرة البركة، وذلك لما فيها من الثواب والأجر العظيم. ثم قال طيبة أي تطيب بها نفس السامع، فهي مباركة كثيرة البركة والخير والثواب، وكذلك طيبة تطيب بها نفس السامع إذا سمعها. هذا دليل على طيب هذه الكلمة العظيمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأنها من عند الله، يعني الله جل وعلا الذي أمرنا بها وحيانا بها. قال تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. كذلك أي مثل هذا البيان يبين الله جل وعلا لكم آياته ويفصل ويوضح ويشرع لكم الأحكام، كل ذلك لعلكم تعقلون عن الله مراده، فتفهمون مراده جل وعلا وتعملوا بهذه الأحكام التي شرعها لكم. قال ابن كثير لما ذكر تعالى ما في هذه السورة الكريمة من الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة، نبه تعالى على أنه يبين لعباده الآيات بيانا شافيا ليتدبروها ويتعقلوها لعلهم يعقلون. ثم قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إنما تفيد الحصر، فبين من هم المؤمنون حقا في حال اجتماعهم عند النبي صلى الله عليه وسلم لأمر جامع. فالمؤمنون حقا هم الذين لا يذهبون من اجتماعهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد استئذانه بذلك. فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، فهم الذين جمعوا بين الإيمان بالله وهو التصديق عن إقرار والإيمان بما يجب الإيمان به، وآمنوا أيضا برسوله صلى الله عليه وسلم نبيا، وكذلك أضافوا إلى ذلك أنهم إذا كانوا معه وحضروا مجمعا ومشهدا فإنهم لا ينصرفون من ذلك إلا بعد أن يستأذنوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى قوله وإذا كانوا معه على أمر جامع، قال الطبري يقول أمر يجمع جميعهم، أمر جامع، قال أمر يجمع جميعهم من حرب حضرت أو صلاة اجتمع لها أو تشاور في أمر نزل، لم يذهبوا لم ينصرفوا عما اجتمعوا له من الأمر حتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعض المفسرين الجامع على أمر جامع، قال الجامع هو الأمر الذي يعم نفعه أو ضرره، وهو الأمر الجليل الذي يحتاج إلى اجتماع أهل الرأي والتجارب. قال العلماء كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه ولا يرجعون عنه إلا بإذنه. نعم، إذن هذه صفتهم أنهم إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أمر جامع، أمر حصل فاجتمعوا لأجله، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم للتشاور في هذا الأمر أو للصدور عن قوله أو ما شابه ذلك، فهم لا يذهبون وينصرفون عن هذا الاجتماع حتى يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون إذنه، فإن أذن لهم انصرفوا وإلا بقوا. قال الله جل وعلا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، هؤلاء الذين لا ينصرفون إلا بعد أن يستأذنوك، بخلاف المنافقين الذين يتسللون لوادا ويخرجون خفية أو يتسترون ببعض الأشياء حتى لا تراهم، فهؤلاء هم المنافقون. وأما هؤلاء الذين لا يخرجون إلا أن يستأذنوك ويطلبوا إذنك في ذلك، فإن أذنت لهم ذهبوا وإلا لم يذهبوا، فهؤلاء هم الذين يؤمنون بالله ورسوله حق الإيمان، وهم المؤمنون حقا. ثم أرشد جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أنهم إذا استأذنوه لبعض شأنهم بعض أمورهم، فذكر أحدهم أمرا من شأنه، إما حاجة أهله أو أنه يريد يذهب ويأتي بكذا أو يفعل كذا، فأذن لمن شئت منهم، يعني الأمر إليك، انظر في هذا الأمر الذي استأذنوا فيه، فإن رأيت أنه يوجب الإذن فأذن لمن شئت منهم، وإن رأيت أنه لا يستحق ذلك فلا تأذن لهم، الأمر إليك، الأمر مفوض إليك في ذلك. قال واستغفر لهم الله، نعم استغفر لهؤلاء المؤمنين، أي اطلب لهم المغفرة، وهذا حث من الله عز وجل لنبيه أن يستغفر المؤمنين، وهذا يدل على فضل الإيمان وفضل المؤمنين، وأن الإنسان إذا كان من أهل الإيمان أنه متعرض لرحمة الله، فالله جل وعلا وملائكته حملة العرش يستغفرون الذين آمنوا، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للمؤمنين، فإن وصف الإيمان وصف عظيم يوجب أو يعني يستحق صاحبه بفضل الله ورحمته مغفرة الله جل وعلا، وينال وتشمله يشمله استغفار الله وملائكته وحملة العرش له. فإذا نعم واستغفر لهم إن الله غفور رحيم، استغفر لهم جميعا الذي أذنت له والذي لم تأذن له، اطلب مغفرة الذنوب لهم وسترها وتكفيرها، إن الله غفور رحيم. ختم الآية بوصفه بالمغفرة والرحمة لبيان مناسبة ذلك، وأن هؤلاء حري بهم أن يغفر الله لهم وأن يرحمهم، لأنهم مؤمنون مستجيبون لله ولرسوله، ولا يخرجون ولا يذهبون إلا بإذنه، فأذن لهم واستغفر لهم، فإن الله غفور رحيم يغفر الذنوب ويرحم الخلق، ومن ذلك هؤلاء المذكورون، فإنهم جديرون بمغفرة الله لذنوبهم لما اتصفوا به من الأعمال الصالحة، وأيضا جديرون بأن تشملهم وتنالهم رحمة الله جل وعلا. ثم ذكر ابن كثير هنا حديثا نريده لما فيه من الفائدة، قال وقال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل وساق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وهكذا رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن، وقال الألباني حسن صحيح كما في صحيح الترغيب. فهذا فيه فائدة أخرى، وإن كان لم يظهر لي وجه مناسبة إرادة ابن كثير لها هنا، لكن فيه فائدة، وهو أن الإنسان إذا جاء المجلس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو يقول السلام عليكم، أو يقول السلام عليكم ورحمة الله، وإذا فارق هذا المجلس أيضا يسلم ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فليست الأولى وهي حين مجيئه للمجلس بأحق من الآخرة وهي وقت ذهابه وانصرافه عن المجلس، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا أدب عظيم وإرشاد عظيم من الله جل وعلا لصحابة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وفي تفسير الآية قولان مشهوران، القول الأول وهو الذي قال به جمهور المفسرين أن المراد هنا لا تجعلوا دعاء الرسول أي دعاؤكم الرسول، يعني يقال إن المصدر دعاء الرسول إما أنه مضاف إلى مفعوله هو الرسول، يعني لا تجعلوا دعاءكم رسول الله كدعائكم بعضكم بعضا، كما قال ابن عباس قال كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء عن مقاتل ابن حيان أنه قال لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد، ولا تقولوا يا ابن عبد الله، ولكن شرفوه فقولوا يا نبي الله يا رسول الله. وكذلك جاء عن مجاهد وسعيد بن جبير، وجاء عن قتادة أنه قال أمر الله أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود. وهذه كلها بمعنى، وهذه الأقوال كلها بمعنى واحد. وكذلك جاء أيضا عن زيد بن أسلم. فالحاصل أنهم قالوا هنا دعاء الرسول مصدر مضاف إلى مفعوله، والمعنى لا تجعلوا دعاءكم الرسول، لا تجعلوا دعاءكم إذا دعوتم رسول الله كدعاء بعضكم لبعض تسمونه باسمه أو بكنيته، لا قولوا يا رسول الله يا نبي الله، لا تقولوا يا محمد يا ابن عبد الله يا أبا القاسم. هذا القول الأول. والقول الثاني قال المصدر المذكور هنا دعاء مضاف إلى فاعله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعنى لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعا على أحدكم مثل دعاء بعضكم على بعض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة. هذا هو خلاصة القولين. القول الأول يجعل أن دعاءهم المراد دعاءكم أنتم إذا خاطبتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والقول الثاني يقول الدعاء المراد به هنا دعاء الرسول إذا دعا على أحدكم فإنه مستجاب الدعوة، فاحذروا أن تفعلوا فعلا يسبب دعاءه عليكم. والراجح هو القول الأول كما رجحه الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، واستدلوا على رجحانه بأدلة. قالوا هذا مثل قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وكما في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فهذه الآية مثل التي معنا لا تجعلوا دعاء الرسول كتلك الآيات، كلها آداب وتوجيه للمؤمنين إذا خاطبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يخاطبونه. فالمراد إذا دعوتموه وناديتموه أو طلبتم منه أمرا فينبغي أن تتأدبوا بهذا الأدب العظيم، ولا تجعلونه كما ينادي بعضكم بعضا، بل عظموه واجعلوا له هيبة ووقروه واحترموا مقامه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو المعنى وهذا هو الصواب. أولا لأن هذه الآيات كلها من باب تأديب الصحابة ليتعلموا كيف الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يدل على رجحانه أن الله سبحانه وتعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لو كان القول الثاني يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليكم لقال كدعاء بعضكم على بعض، لكن هنا قال كدعاء بعضكم بعضا أي كما يدعو بعضكم بعضا. لا تدعوا الرسول كما يدعو بعضكم بعضا، لا تقولوا يا محمد يا ابن عبد الله كما ينادي أحدهم صاحبه، ولهذا قال هنا كدعاء بعضكم بعضا. لكن القول الثاني لو كان هو الصواب لكان لفظ الآية كدعاء بعضكم على بعض، لا تجعلوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليكم إذا دعا عليكم كدعاء بعضكم على بعض. والآية ليس فيها كدعاء بعضكم على بعض، لا كدعاء بعضكم بعضا. إذن ظاهر السياق أيضا يرشح ويدل على أن المراد في الآية يا أيها المؤمنون لا تجعلوا دعاءكم للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعوتموه وخاطبتموه مثل دعاء بعضكم لبعض يناديه باسمه أو بكنيته، لا بل وقروه وعظموه واحترموه وتلطفوا معه في الكلام. وقد أرشد الله جل وعلا إلى ذلك في كتابه الكريم، قال الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان قال وقد دلت آيات من كتاب الله على أن الله لا يخاطبه يعني لا يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه باسمه، وإنما يخاطبه بما يدل على التعظيم والتوقير، كقوله يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. نعم، ما ناداه النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، ما قال في القرآن من أوله إلى آخره، ما قال يا محمد أو يا ابن عبد الله أو يا أبا القاسم. لنا بهذا أسوة حسنة يا أخوان، نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نناديه باسمه، نناديه بوصفه. يقول، وهذا استنباط دقيق من الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، يقول أنه ما ناداه باسمه. نعم ذكر اسمه محمد رسول الله، لكن ما ذكره على سبيل النداء، ذكره على سبيل الإخبار، هذا شيء آخر. لكن حينما تناديه وتخاطبه، الله ما خاطب نبيه باسمه مباشرة، بل خاطبه بوصفه، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. قال مع أنه نادى غيره من الأنبياء بأسمائهم، كقوله يا وقلنا يا آدم، وقال وناديناه أي يا إبراهيم، وقوله يا نوح إنه ليس من أهلك، وقوله يا نوح اهبط بسلام منا، وقوله يا موسى إني اصطفيتك على الناس، وقوله يا عيسى إني متوفيك، وقوله يا داود إن جعلناك خليفة. الله أكبر، انظروا كيف وقر الله نبيه وعظم شأنه، ولنا بهذا أسوة حسنة يا أخوان. الله سائر الأنبياء أو كثير من الأنبياء ناداه باسمه، أما نبينا صلى الله عليه وسلم إنما ناداه بوصفه ولم يناده باسمه، وهذا يدل على التعظيم والتوقير له صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي إذا تحدث الإنسان وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يذكر اسمه فقط، يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حينما يفسر الآيات يقول فقال الله عز وجل يا نبينا أو يا رسولنا قل كذا أو افعل كذا، هذا من الأدب والتوقير والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا من تقوى القلوب. قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. هنا قال قد يعلم الله، وفي الآية التي بعدها قال قد يعلم ما أنتم عليه، فقد هنا للتحقيق، لأن قد تأتي للتقليل وتأتي للتكثير وتأتي للتحقيق، فليس معنى الآية أنه قد يعلم الذين يتسللون منكم قليلا وقد يتسللون ولا يعلم، حاشا وكلا، لا، هنا للتحقيق، تحقيق علم الله جل وعلا بهم، فهي للتحقيق، وهذا له نظائر في القرآن تدل على التحقيق، أوردها ابن كثير في الآية التالية، قال كما قد يعلم ما أنتم عليه، قال قد للتحقيق كما قال قبلها، يعني الآية التي نحن فيها، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، وقال قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هنا أيضا للتحقيق أن الله قد علمهم. وقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، قد سمع، هذا متحقق أنه سمع ذلك جل وعلا. وأيضا كقوله قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هذا متحقق. وقال قد نرى تقلب وجهك في السماء، وهذا يفيد التحقيق وليس التقليل. فكل هذه الآيات فيها تحقيق الفعل بقد، كما يقول المؤذن تحقيقا وثبوتا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. وهذا يعني فائدة عظيمة وجليلة، أن قد تفيد التحقيق هنا. وأيضا ذكر ابن كثير لشواهد ذلك من كتاب الله، هذا أمر جميل وحسن، بحيث يتبين الأمر للمسلم ويعلم أن قد هنا إنما هي للتحقيق ولا يجوز أن يقال غير ذلك. إذن قوله جل وعلا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قد يعلم أي قد علم ذلك جل وعلا، لأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، التسلل هو الخروج خفية، ولواذا اللواذ هو التستر بشيء مخافة أن يراك أحد، أو هو التستر بشيء من الإنسان مخافة أن يراه أحد. فالمراد أن الله جل وعلا قد علم حال أولئك المنافقين ورأى ذلك وعلمه منهم، الذين يتسللون ويخرجون من اجتماعهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم لأمر جامع خفية أو كذلك لوادا، يتسللون خفية ويلوذون ببعض الصحابة حتى لا يراهم النبي صلى الله عليه وسلم فينسلون ويخرجون، كل ذلك قد علمه الله جل وعلا، وكل هذا من الأمر المنكر الذي لا يجوز لهم فعله، وإنما فعلوا ذلك بسبب النفاق القائم في قلوبهم ونفوسهم، وليسوا كالمؤمنين الذين لا يذهبون حتى يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أذن لهم ذهبوا وإلا بقوا معه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أورد ابن كثير قال قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، قال مقاتل بن حيان هم المنافقون، كان يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة، ويعني بالحديث الخطبة، فيلوذون ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوا من المسجد، وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة بعدما يأخذ في الخطبة، وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بإصبعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن له من غير أن يتكلم، لأن الرجل منهم كان إذا تكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بطلت جمعته. وقال السدي كانوا إذا كانوا معه في جماعة لاذ بعضهم ببعض حتى يتغيب عنه فلا يراهم. وقال قتادة قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، قال لوادا عن نبي الله. وقال سفيان من الصف، وقال مجاهد لواذا خلافا، وكل هذه حق، لكن تخصيص ذلك بيوم الجمعة فيه نظر، فالذي يظهر من سياق الآيات أن هذا يعني عام في كل أمر دعا إلى الاجتماع فيه، دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع. وأما خطبة الجمعة فلا يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد، بل ولا غير الجمعة، حتى الصلوات الخمس إذا أذن المؤذن والإنسان في المسجد لا يجوز له الخروج من المسجد إلا لعذر صحيح، كأن يكون مريضا أو ألم به شيء أو انتقض وضوءه، أو يكون يريد أن يذهب ليصلي في مسجد آخر لمصلحة راجحة، والله أعلم. قال جل وعلا بعد أن بين علمه بهؤلاء المتسللين وأن فعلهم هذا من الخطأ الذي لا يجوز، قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، لأن فعلهم هذا مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأمر الله له أن لا يخرجوا ولا يذهبوا إلا أن يستأذنوه، فهو يدخل في هذا الأمر لأنه المذكور قريبا، وهو يشمل أيضا جميع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. قال ابن كثير فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيله وهو منهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال فليحذر وليخشى من خالف، نعم قال ابن كثير مفسرا للحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قال مفسرا للحديث أي فليحذر وليخشى من خالف شريعته صلى الله عليه وآله وسلم باطنا أو ظاهرا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. وهذا الحقيقة كلام متين، يعني يشمل كل هذه الأمور. فيجب على الإنسان أن يحذر أشد الحذر من مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها قد تكون سببا في زيغ القلوب والانحراف عن الصراط المستقيم. نعم، لأن الأمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله في يعني بيان هذه يعني هذه الآية، قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله يرد شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في الزيغ فيهلك. فاحذر رعاك الله من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إلزمه وأتي من أمره ما استطعت، واجتنب كل ما نهاك عنه، لأن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كثير، وقد لا يستطيع الإنسان بعض النوافل. وأما المنهيات إذا نهاك عن شيء فاجتنبه مطلقا، ولا تقول: لا أنا ما أستطيع أن أترك هذا. لا تستطيع. فهذه الحقيقة كما ذكر الإمام ابن كثير هذا الكلام الجميل، يدل على أن الإنسان عليه الحذر الشديد من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فألزم نفسك باتباع السنة، وإياك إياك أن تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولو بالشيء اليسير. لا تقول: هذا بسيط. لا، هذا أمر خطير. قد يكون ردك لبعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليه أن يزيغ قلبك، نسأل الله العافية. يخشى الإنسان فيكون أنه رد هذا الأمر فكان سببا في زيغ قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم على الحق. فعلينا أن نلزم السنة وأن نحرص على التمسك بها، وأن لا نترك شيئا من أمر الله جل وعلا. ولهذا يعني الأئمة استدلوا بمثل هذا، استدلوا على يعني أن المخالفة قد تجر إلى ما هو أعظم، كما قدمنا عن الإمام أحمد أنه قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، أي الثوري، يقول يعني عرفوا هذا الإسناد وأنه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيذهبون إلى رأي سفيان المخالف له. قال: والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. الله المستعان، الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هنا انتبهوا يا عباد الله، تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله جل وعلا يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما أنهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. فطاعته واتباع أمره رشد وفلاح وخير وتوفيق من رب العالمين. قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أورد الإمام ابن كثير هنا حديثا في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش، وهي هذه الدواب التي يقعن في النار، يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبهن ويقتحمن فيها، يعني يقعن ويسقطن. قال: فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار. والحجز جمع حجزة، وهي معقد الإزار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بنا، وذلك بسنته وبيانه لدين الله، فمن اتبعه كأنه النبي صلى الله عليه وسلم أخذه عن أن يقع في النار. قال: فأنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار فتغلبوني وتقتحمون فيها. الله المستعان. نعم يا أخي المخالف للسنة، احذر احذر، فإن هذا سبيل ورود النار والاقتحام في النار. فالزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمورك. ثم قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ثم قال: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. ألا هنا حرف تنبيه تدل على تحقيق الخبر والاهتمام به. ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات والأرض لله ملكا وخلقا وتدبيرا وتصريفا، وهذا دليل على عظم قدرته جل وعلا وعلى عظم ملكه. قال قد يعلم ما أنتم عليه، قلنا إن قد للتحقيق، قد يعلم ما أنتم عليه يعني هو يعلم ما أنتم عليه وما تعملون وما تفعلون، ويوم القيامة ويوم يرجعون إليه أي يوم القيامة ينبئهم بما عملوا، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر والله بكل شيء عليم. ولهذا قال ابن كثير ويوم يرجعون إليه أي ويوم ترجع الخلائق إلى الله وهو يوم القيامة فينبئهم بما عملوا، أي يخبرهم بما فعلوا في الدنيا من جليل وحقير وصغير وكبير، كما قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وقال ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا قال هاهنا ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. وبهذا نكون انتهينا من تفسير سورة النور، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.